حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أعتذر عن تأخر الدرس. يقول الناظم رحمه الله: أقسام المد. يقول: حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها. ليه يتكلم عن حروف المد؟ قال عن حروف المد على أنها ثلاثة، وأنه هذه الحروف الثلاثة يجمعهم قولك واي أو واي، فهذه الأحرف تجمع حروف المد، فالواو والأليف والياء اجتمعت فيها. كذلك هذه الأحرف تجتمع في جزء آية من القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. نوحيها، نو هذا النون جابتها الواو من حروف المد، حي هذا الحي جابت الياء وهو من حروف المد، جابت الياء، ها هذا الها جابت الليف وهو من حروف المد. هذا معنى قلت حروفه ثلاثة فعيها، معناها فاحفظها من لفظ واي، لا بغيت اجمعها تجمعها في لفظ واي. وهي كذلك في جزء آية من القرآن، وهي قوله سبحانه وتعالى: نوحيها إليك. نوحيها هذه الكلمة جامعة لحروف المد الثلاث، للواو والياء والألف. ثم قال رحمه الله: والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط. معناها على أن الياء إياك أن تعد حرف مد، لا بد من تعد سابقها كسرة، والواو إياك أن يعد ملي حرف مد، لا بد من تعد سابقه ضمة. الواو إلى عاد ما سبق ضمة، والياء إلى عاد ما سبق تضم كسرة، ما ينقال حروف مد. الياء لا تسمى حرف مد إلا إذا سبقت بكسرة، والواو لا تسمى حرف مد إلا إذا سبقت بضمة. هذه القاعدة. هذا معنى قلته: والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرطه، معناها حتى يكون الواو حرف مد وحتى تكون الياء حرف مد، لا بد أن يسبقان بهاتين الحركتين، تسبق الياء بكسرة وتسبق الواو بضمة، كيف قالوا بالنسبة للواو، وكيف قيل بالنسبة للياء مثلا. والليف الصا ما عنده مشكلة، الليف قاع ما والفتح قبل ألف مرتسم، الليف دائما سبقه فتحة، ما قال شرط، لأن الألف دائما يسبق بفتحة، ما خارج ليف ما سبقه فتحة، كيف كان وقال وشاء وجاء، ما خارج ليف سبقه فتحة. هذا معنى قلته: وفتح قبل ألف يرتسم، معناها الفتح ملتزم، معناها واجب أن يكون قبل الألف، معناها نلازم للألف، ملازم للألف، كل ألف مسبوق بفتح. ثم قال: واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. اللين في اللغة ضد الخشونة، وفي الاصطلاح سهولة النطق بالحرف، يعود الحرف النطق به سهل سلس على اللسان، لا يحتاج إلى مشقة ولا إلى تكلف. نحن قلنا حالا على للواو ما يعود حرف مد يكون تعود سابق ضمة، وعلى للياء ما تعود حرف مد يكون سابق كسرة. هذا عنده مفهوم، مفهومه إذا عاد الواو ما سابق ضمة سابق فتحة، ولا عاد الياء ملي ما سابق كسرة سابق فتحة مثلا، ذيك الساعة قالهم حرفي لين، سمياني حرفي لين. واللين منها الياء وواو سكنا، الياء والواو الساكنين معنا فوقهم جزمة، إن انفتاح قبل كل نعلنا، إلا أجبرنا الواو ساكنة فوق جزمة وسابقة فتحة، والياء ساكنة فوق جزمة وسابقة فتحة، لكن أعرف عنهم إن قالهم حرفي لين، قالهم حرفي لين، كيف كيف كأيف، هذه الياء هنا ساكنة وقبلها فتحة الكافي فتسمى حرف لين. هناك شيء قالوا مد الليني، إن شاء الله ربما نتكلم عنه، مد اللين طبعا تكون الياء ساكنة ورا الواو ساكنة سابقهم فتحة، يعني غير لا بد أن تعود وراهم همزة، إذا كان سكنت الياء وسبقت بفتحة وبعدها همزة إن قال ذيك ساعة مد لين، كيف شيء شيئا ونحو ذلك، هيئة ونحو ذلك، كان قالوا مد لين. أما اللي نعود الياء ساكنة وسابقة فتحة يا غير ما وراها مثلا ما وراها همزة، إن قالهم حرفي لين. وفي حالة الوقف عليهما ثلاثة أوجه: يجوز المد الطويل اللي هو ست حركات، ويجوز القصر معناه حركتين، ويجوز التوسط اللي هو أربع حركات، معناها سوف مثلا مثل أحد وقف عليها يجوز له أن يمد ست حركات سوف، ويجوز له التوسط أربع حركات سوف، ويجوز له القصر سوف، هكذا